وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة الجنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وزهد الجنة المتقين وبرزة تحمل الغاوين وقيل ربما مكتوب أحمد الله ورسوله محمد الصمود فكركبوا فيها هم الغاوون وجود إبليس المعنى قالوا وفي خصمة الله إن كنا في ضلال مبين إذ يسويكم رب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون ثمانا من شافعين ولا صديق حميم فلو أننا كرت فكونا المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له عزيز رحيم كذبت قوم نوح وسيد قال لهم أخوهم لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجل إن أجلي إلى رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا وأن أمرك واتبعك أرضنا